الشام ودخلوا بلادكم مقاتلين ومحاربين وغزاة من كل جانب من فوقكم ومن أسفل منكم ومن كل جهة من الجهات المدينة المنورة. اذكروا النعمة التي أنعم الله عليكم إذ جاءت هذه الجنود يريدون غزوكم في عقر داركم فسلط الله عليهم ريحا زعزعتهم وقلعت أوتادهم وكفت قدورهم وتركتهم يفرون خوفا وهلعا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله بصيرا بأعمالكم بصيرا بما استقبلتم به هؤلاء الجنود وهؤلاء الجنود هم من سموا في السيرة النبوية في غزوة الأحزاب هم من سيذكرون كذلك في الآية بالأحزاب وبهم سميت السورة بسورة الأحزاب. هؤلاء الجنود تحسبوا من كل جانب جاءوا من قريش وكانوا عشرة آلاف محارب وكانوا من نجد من غطفان وكانوا من اليهود ممن غدروا وخاسوا بالعهد ممن كانوا يساكنون النبي عليه الصلاة والسلام وكان بينه وبينهم عهد وميثاق غدروا العهد وخاصوا بالميثاق. هذه الأحزاب كانت من قريش من أهل مكة بقيادة أبي سفيان بن حرب وكانت من نجد بقيادة عيينة بن حصن الفزاري النجدي وكانت من يهود المدينة بقيادة كعب بن أسد القرظي وبقيادة ثيي بن أخطب النضري وكان الأصل في ذلك أن اليهود من بني قريظة ومن بني النضير ممن جاوروا النبي عليه الصلاة والسلام قبل دخوله المدينة المنورة بعد أن عاهدهم وبعد أن هادمهم ليختبر ما عندهم ولكن اليهود هم اليهود سواء في تاريخهم القديم أو تاريخهم الحديث غدرا وخيانة وكذبا وعدم الوفاء بالعهد وعدم الإيمان بكلمة تخرج من أفواههم إنهم إلا كذبا بهاتون مخادعون خائنون. ذهبوا إلى مكة يؤلبون قريشا على النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا لنجد يؤلبون غطفان على النبي عليه الصلاة والسلام ويعدونهم النصر والحلف وأنهم سيحاربون النبي من خلفه سيغدروناه ستكون حربهم إنهم أتوا من أمام ومن خلف من فوق ومن أسفل وأخذوا يدعونهم ويحرضونهم ويهونون لهم أمر حرب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن استفزوهم واستثاروا أحقادهم ونقلوا إليهم ما بينهم من عداوات سابقة إلى أن بلغ منهم الحال إلى أن يغزو النبي عليه الصلاة والسلام في عقر داره داخل المدينة المنورة. ولم يكن ذاك الجيش النبوي يزيد على 3000 مقاتل على وعلى مبادرة هؤلاء الذين جاءوا غزاة إلى عصر الأرض النبوية والوطن الإسلامي، وأولئك جاءوا من بعيد على 500 أو 400 ميل غزاة مقاتلين محاربين. بلغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام كما بلغ المؤمنين، وإذا بهم يدخلون في حالة من الرعب، المؤمنون ارتعبوا وخافوا، خاصة ويساكنهم كفار ووثنيون وأهل كتاب ومخادعون وغدار ومنافقون ممن ادعوا الإسلام من بين الأوس والخزراج ومن بين أهل الكتاب من اليهود. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه المؤمنين وشاورهم: ماذا ترون معاشر المؤمنين؟ هؤلاء قد تألبوا وتحزبوا وهم في الطريق إليكم، وهم كثرة كثيرة بالنسبة لكم، فالمواجهة لا تمكن، وعدم المحاربة والمقاتلة لا تمكن، فما عندكم من رأي؟ وإذا بسلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، كنا بفارس إذا هوجمنا وكان المهاجمون أكثر عددا من المهاجمين، نحفر خندقا نتحصن خلفه وننتظر الأحداث في قتال العدو. فأعجبت النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة وأمر بها، وقام المهاجرون والأنصار والنبي على رأسهم صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق من أمامهم من الغرب من طريق مكة، ومن مشرقهم من طريق نجد، وتركوا الجهة التي فيها الجبال أسد وسلع، تركوا الجبال هي الحصون الطبيعية، وجاءوا للمكنة التي هي مفتوحة والتي يمكن أن يدخل منها العدو بيسر، فحفروا فيها خندقا، حوطوا المدينة من 3/4، ما تركوا إلا جهة الجبل، جعلوا الجبل هو الحصن بينهم وبينهم، على أنهم توقعوا أن يأتوا المكيون من جهة المغرب وأن يأتي المجديون من جهة المشرق، فخندقوا المغرب والمشرق معا وانتظروا مجيء العدو، وغمقوا الخندق بحيث القفز عليه أو النزول إليه لا يمكن، ولو نزلوا إليه لكانوا موضع نبال المسلمين وموضع قتالهم وغلبتهم، والقفز لا يتم بسعة الخندق بين بدايته ونهايته في العرض وطوله من المشرق إلى المغرب ومن المغرب للمشرق. أخذ يحفر بنفسه صلى الله عليه وسلم كما هي عادته معهم في أن يعملوا عملا يعمل عملهم ولا يدعهم يقومون بشيء دون، إلى أن وصل لصخرة صعب عليهم كسرها وزوالها، فأخذ النبي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم المعول وضربها ضربة ذاكرا الله ومستعينا بالله، فطار ثلثها، وقال عليه الصلاة والسلام: فتحت بي بلاد الشام، إني لأرى قصورها البيض. فضرب الثانية فكسر الثلث الثاني من الصخرة إلى أن أضاءت. فقال عليه الصلاة والسلام: فتحت لي فارس ورأيت بها قصرها الأبيض قصر كسرى ملكها. ثم ضرب الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام: فتحت لليمن ورأيت دورها كأنها أنياب الكلاب. وإذا بمن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يخبره سارا إليه بأن اليهود غدروا وخانوا وأن بني قريظة وأن بني النضير تحالفوا على الكفر وعلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه. ومن هنا هذه المعركة كان لها ثلاثة أسماء سميت بغزوة الأحزاب لتحزب أهل المغرب من مكة وأهل المشرق من نجد قبائل قريش وغطفان ويهود المدينة من بني النضير ومن بني قريظة بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمامه ومن خلفه من فوقه ومن أسفل منه. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لمن يبحث له وقال له: إذا رأيتهم هدروا كما بلغنا عنهم وري كني ولا تصرح حتى لا يفت في عضد المؤمنين عندما يشعرون بأن العدو جاء من أمام ومن خلف وخاصة العدو المساكن. وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام نساء المؤمنين وأطفال المؤمنين والشيوخ العجزة من المؤمنين في الآطام وفي الحصون وترك عليهم شراسة خفيفة. فلو بلغ المؤمنين جميعا أن العدو خلفهم يريد أولادهم ويريد نساءهم ويريد شيوخهم لفت ذلك في عضدهم ولانزعجوا انزعاجا كبيرا ويكفي ما هم فيه من انزعاج كما وصف القرآن الكريم. وإذا بالقوم يأتون ويقولون: يا رسول الله، عبل والقارة كنوا بأنهم غدروا كما غدر أهل عبل وأهل القارة بخبيب وقومه بخبيب ومن كانوا معه، عادوا على الأمان إلى أن صدقوهم وإذا بهم يغدرونهم ويقتلونهم. فشبه الغدر بين هؤلاء اليهود، هؤلاء شبهوا ذلك بأهل عضل والقارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا أيها المسلمون بنصر من الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكون النبي استشار المؤمنين قبل المعركة تلك شنشنته وتلك عادته وذلك الأدب الذي أدبه عليه الله جل جلاله. فقال له: وشاورهم في الأمر. وأثنى على المؤمنين وقال: وأمرهم شورى بينهم. وكان يكثر ذلك في أن يستشيرهم صلى الله عليه وسلم في الحروب والغزوات وفي المعاملات وفيما يتعلق بأرزاقهم ويتعلق بغزوهم مقاما ورحيلا. هذا الخندق قد اتسع عرضه وطال مده وكانت فيه مناوشات استشهد به بضع أطراب معدودين على الأصابع في جند المسلمين، وقتل ضحية من جند الكافرين. قفز عمر بن عبد الود من قريش، قفز خلف الخندق بما أثار الرعب بين أوصاف المسلمين، وأن الآخرين قد يلحقون بهم ويصبح الخندق غير ذي فائدة ولا موضوع. وإذا بعمر بن ود يقف أمامه علي رضي الله عنه وبيده السيف والدرس، وناداه يا عمر ليسأله عن بقية الآخرين من أن يقفزوا ويأتوا أو أن يقاتل غيره. فقال يا عمر تقدم باريس. قال لا حاجة لي بقتلك والله يا ابن أخي. قال أما أنا فوالله لفي حاجة شديدة إلى قتلك. وإذا بعمر تنتفخ أوداجه وتأخذه العزة بالإثم ويتقدم إليه ضربا من هنا وضربا من هنا. وإذا بعلي الصمصام وإذا بعلي بطل الصحابة يجندله تحت قدميه ويطعنه طعناه كانت فيها وفاته. وأعظم من ذلك خاف الآخرون أن يقفزوا وأن يرون هذا المنظر، وأن علي انفرد بعمر ولم يجد من يناصره فهابوا أن يأتوا. ومع ذلك تقدم شخصان وثلاثة وإذا بهم يقعون داخل الخندق فقتلوا وأخذت خيولهم وسلاحهم غنيمة للمجاهدين من المسلمين. أسلم رجل داخل المعركة من أهل نجد من بني أشجاع من قبائل غطفان اسمه نعيم بن مسعود غطفان الأشجعي، وجاء سرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يعلم أحد بإيماني فأمرني بأمرك. قال ما عسى أن تستطيع أن تعمل وأنت واحد، ولكن خذل عني. قال أفعل يا رسول الله. فذهب نعيم وكان جيشا بمفرده وكان نصرا بمفرده وكان من نصر الله للمسلمين. فجاء نعيم إلى اليهود إلى بني قريظة وبني النضير وقال لهم نادى حييب بن أخطب وكعب بن أسد زعيميهم وقال لهما تعلمون ولائي لكم وحلفي وإياكم، قد حملني ذلك على نصحكم. فقالوا لست عندنا بالمتهم. قال أنصحكم فقد سمعت قريشا تقول إن اليهود يساكنون محمدا وهم منه على مرمى حجر، وقريش بعيد عنه إذا رأوا خذلانا أو رأوا هزيمة فروا وهم بعداء عن النبي عليه الصلاة والسلام بمئات الأميال، وتبقون أنتم تحت سلطاني وتحت نقمته. فالذي أرى لكم أن تطلبوا رهائن فهم قد شكوا فيكم وفي ولائكم وفي تنفيذ عهدكم. وإذا بقريش خطرت وذهب بعد ذلك نعيم هذا إلى قريش قال لهم بلغني أن اليهود يقولون لا نثق بكم، أنتم بعداء عن محمد ونحن قريبون منه ونساكنه، كيف نقاتله وأنتم بعداء ونحن منه قريبون؟ فنحن نريد منكم رهائن حتى إذا غدرتم انتقمنا من رهائنكم، وإذا باليهود يرسلون إلى قريش يفوضون الرهائن، فتقول اليهود صدق نعيم، وتقول قريش صدق نعيم، وأصبحوا من ساعتها يعيشون في رعب وفي هلع، والأمر لا يزال بيدهم. وكان الجيش النبوي مشتملا على ضعاف النفوس من صادقي المؤمنين وعلى المنافقين ممن زعموا الإسلام وهم كذبا، وكانوا هؤلاء من بين الأوس والخزرج ومن اليهود كذلك، وكان هؤلاء المنافقون في أوساط المسلمين الصادقين يرعبونهم ويخذلونهم ويقولون لهم، يزعم محمد أنه ستفتح له أرض الروم وأرض فارس وأرض اليمن، وأحدنا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته، وأخذوا يخافون على الأولاد، وجاء كما سيقص الله علينا من يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ذلنا إن بيوتنا عورة، وجاء من يقول من المنافقين اتركوا يثرب ليس لكم بمقام، فأنتم هنا على موقف من الغلبة والهزيمة وغدر بعضكم للبعض. حذيفة بن اليمان، وكان في غزوات وحروب العراق، وإذا ببعض شباب المسلمين من التابعين يقولون له يا حذيفة هنيئا لكم رؤيتكم للنبي صلى الله عليه وسلم وقتالكم معه، فقال لهم حذيفة لا تقولوا ذلك، قال ربما عاصرتم النبي عليه الصلاة والسلام وكنتم من غير المخلصين للإيمان، ربما عاصرتم النبي وأمركم ونهاكم فخالفتموه، اشهدوا الله على ما أنتم عليه أن هداكم للإيمان، فاطلبوا الله الثبات على ذلك إلى لقائه. لقد رأيتنا في ليلة شديدة البرد شديدة الرياح والعواصف يقول لنا نبي الله عليه الصلاة والسلام من منكم يدخل بين قريش ويخبرنا بخبرهم، فقد أدركت أن بينهم خبرا، أن بينهم شيئا أريد أن أعلمه. قال فنادى أولا فلم يجب أحدا فلم يجبه منا أحد، ونادى ثانيا وثالثا فلم يجبه منا أحد، وكل مرة يؤكد ستذهب هذا الذي يريد أن يأتي سيذهب ويعود أي لا يموت إن خاف الموت. قال حذيفة وإذا بي أسمع اسمي يناديني رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمي، إذ ذاك ما استطعت إلا أن أستجيب، وقلت نعم يا رسول الله ها أنا ذا. قال اذهب فادخل إلى قريش من خلف الخندق وأخبرني بخبرهم، ما الضجة التي بينهم وماذا يصنعون وماذا يقولون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فذهب ولا قال ولا تفعل علي أحدا، لا أسمع شيئا فسيكون مني ومن أرضي، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وحق النفاق والمنافقين، اللهم أدمنا على طاعتك وعلى دينك، أحنا مسلمين وأمتنا مسلمين وقلنا تحت نوال سيد الوحد، لما عليك باليهود والنصارى والمنافقين، شكك لهم خرج ديارهم أغرق قاطعهم. تقي لهم اجعلهم بددا فلا تلق منهم احدا اللهم انا نجعلك في نحوري فنعوذ بك من شروري اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واغفرنا ولا تكفر علينا وارض عنا وارضنا واعز بنا الاسلام والمسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين.